بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند مبحث مرتكب الكبيرة في صفحة 227، وقرأنا في الدرس السابق كلام صاحب المتن، ونبدأ الآن بقراءة كلام الشارح مع التعليق عليه. وخلاصة هذا المبحث أنه يتضمن تعريف الإيمان عند أهل السنة، وهل الإيمان يزيد وينقص أم هو ثابت على حالة واحدة، وحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. قال الشارح: قوله ومن أصول أهل السنة والجماعة، أي القواعد التي بنيت عليها عقيدتهم، أن الدين لغة الذل والانقياد، الذل والانقياد، يعني دان فلان لفلان، يعني ذل له وانقاد له وأطاعه. وشرعا، ما هو الدين شرعا؟ هو ما أمر الله به، كل ما أمر الله به فهو من الدين. والإيمان لغة، الإيمان له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى الشرعي ذكره ابن تيمية في المتن، وأما المعنى اللغوي فهو الذي ذكره الشارح بقوله لغة التصديق، التصديق، فآمن فلان لفلان يعني صدقه، يعني أن العرب كانت تستعمل هذه المفردة، مفردة الإيمان، موجودة عند العرب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تستعملها العرب. فماذا كانت تعني كلمة الإيمان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ذهب إليه أكثر العلماء وهو المشهور في كتب العقائد أن معنى الإيمان في اللغة العربية معناه التصديق، ويستدلون له بأمثلة، منها قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا في قصة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا، ما معنى وما أنت بمؤمن لنا؟ هل يقصدون به الإيمان الشرعي، يعني أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ وإنما يعنون وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. إذن يقولون هكذا ذهب إليه أكثر العلماء، أن معنى الإيمان لغة هو التصديق، وهو المشهور في كتب العقائد المتأخرة خصوصا. وبعض العلماء يقول إن الإيمان لغة ليس هو التصديق هكذا فقط، وإنما هو الإقرار، الإقرار، وهذا اختاره يعني بعض العلماء المعاصرين. والإقرار يتضمن التصديق، إقرار فلان أقر لفلان، يعني صدقه ولا لا؟ صدقه، ولكن كأنه يرى أن الإقرار شيء أكثر من التصديق، يعني آمن له أو آمن به، صدقه وأقر له بكلامه. طيب، أما معناه في الشرع، وشرعا هو ما ذكره الشيخ بقوله قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والقول يشمل أمرين، والعمل يشمل ثلاثة أمور: قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. إذن هذه كلها تعد من الإيمان، وسنذكر عليه الآن الأمثلة. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنه قول وعمل. فالقول قسمان: قول القلب، هل القلب له قول؟ يقول نعم، والمقصود بقول القلب الاعتقاد، الاعتقاد، أينما كان الاعتقاد؟ في القلب. اعتقادك هذا يعد قولا، يعد قولا، لكنه قول قلبي، قول قلبي. إذن اعتقادك بأن الله عز وجل واحد، وبأنه هو المستحق للعبادة، وبأنه هو الرب إلى آخره، هذا يعد من الإيمان، وهو اعتقاد قلبي، وهذا يعده العلماء من القول. الثاني وقول اللسان، قول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، التكلم بكلمة الإسلام، نعم، وهي لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والدليل على أن القول لا بد منه في الإيمان، وأن الإنسان لا يعد مؤمنا إلا إذا نطق بكلمة التوحيد، قصة أبي طالب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، يريد أن ينطق بما في قلبه. وأما الدليل على أنه لا بد من الإيمان القلبي فآيات كثيرة جدا، كقوله تعالى: ولم تؤمن قلوبهم، فنسب الإيمان أو نفى الإيمان عن قلوبهم، فمعنى هذا أن الإيمان له تعلق بالقلب، وآيات في ذلك كثيرة جدا. طيب، والعمل، العمل قال الشارح هنا أنها ثلاثة، أنها قسمان، لكن يعني يبدو أنه اختصار أو أنه سبق لم، والله أعلم. هي الواقع أنها ثلاثة أقسام، العمل ثلاثة أقسام سنعرفها الآن. الأول عمل القلب، وهو نية وإخلاص. عمل النية، النية تعد من العمل ولا تعد من القول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والعلماء يقولون النية محلها القلب، فهذه النية هل هي قول أم عمل؟ هي عمل، محلها القلب. أما قول القلب فهو الاعتقاد، عقيدتك، عقيدتك هي القول القلبي. الثاني وعمل الجوارح، هذا واضح، أي الأعضاء كالصلاة والحج والجهاد، هذا يعد من الإيمان، يعد من الإيمان، يدخل في تعريف الإيمان، كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك، والمقصود بالأعضاء بالجوارح الأعضاء، أعضاء الإنسان. طيب الثالث نضيفه عمل اللسان، عمل اللسان، المقصود بعمل اللسان هو تحركه، تحرك اللسان بالذكر، هذا هو عمل اللسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يعني لسانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فأنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك به شفتا، فهذا العمل يعد أيضا من الإيمان، يعد من الإيمان لأنه وسيلة لذكر الله عز وجل، آلة ووسيلة لذكر الله عز وجل. إذن هذا هو الإيمان، الإيمان خلاصته أنه قول وعمل، والقول يشمل شيئين: قول القلب وقول اللسان. والعمل يشمل ثلاثة أمور: عمل القلب وهو النية، وعمل الجوارح مثل الصلاة، وعمل ماذا؟ اللسان، وهو التحرك، تحركه. قد يكون الشيخ يعني أسقط عمل اللسان لأنه يندرج في إيش؟ في أعمال الجوارح. نعم، قد يكون الشيخ عمدا أسقطه، لكن أنا ذكرت باب التوضيح، يعني لأن صاحب المتن ذكرها ثلاثة، قال قلب ولسان وجوارح، والأمر في هذا سهل يعني، لكن أنا ذكرته من باب التوضيح. قد يكون الشارح أسقط اللسان عمدا، لأن اللسان في النهاية يعود إلى عمل الجوارح، فمن ترك منها شيئا واحدا فليس بمؤمن، من ترك شيئا من هذه الأمور بالكلية، فمن ترك الإيمان بالقلب ولم يعتقده بقلبه فليس بمسلم، ومن ترك النطق باللسان يعني لم ينطق بلا إله إلا الله، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا بالنسبة طبعا للكافر، فإنه لا يحكم بإسلامه، حتى لو قال أنا مؤمن بقلبي وأقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله وأؤمن بالقرآن، لو قال كل هذا لا يكفي، لا بد من النطق بلا إله إلا الله، وهذا يعني مجمع عليه أنه سلم كلما جاءه رجل يريد أن يسلم يقول له أنطق بالتوحيد. كذلك من ترك أعمال القلوب. ما هي أعمال القلوب؟ الحب، الحب لله، الخشية والرهبة والخوف والإخلاص إلى آخره، هذه أعمال القلوب. من تركها بالكلية فلم يتقرب إلى الله عز وجل بأي عمل قلبي، فهذا أيضا محل إجماع أنه أيضا ليس بمسلم. يبقى الذي حصل به إشكال في هذا العصر، وكان واضحا يعني عند السلف لكن حصل فيه لبس في هذا العصر بين أهل السنة أنفسهم، وهو من ترك أعمال الجوارح بالكلية، وهذا أشرنا له سابقا. وصورة ذلك أن شخصا يقول لا إله إلا الله باللسانه ويؤمن بقلبه، وجاء بشيء من أعمال القلوب في قلبه، يعني هو يقول لك أنا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعظم للشريعة ونحو ذلك، لكنه في نفس الوقت لا يتقرب إلى الله عز وجل بأي عمل من أعمال الجوارح. ولا أقصد به الصلاة، لا أقصد به الصلاة لأن الصلاة اختلف فيها المتأخرون، وإنما أقصد لا يعبد الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادات التي تتعلق بالجوارح، أي عمل من الأعمال الظاهرة، يعني لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يعتمر، لا يفعل أي شيء يدل على إيمانه، يعني لا يوجد فرق بينه وبين الكافر الواضح إلا أنه يقول لا إله الله بلسانه فقط. فهذا عند السلف ليس مسلما، ليس مسلما. وذكرنا سابقا النصوص في هذا يعني كثيرة جدا، أن القرآن الكريم دائما يربط الإيمان بالعمل الصالح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا القرآن دائما يربط الإيمان بالعمل الصالح، لأن إيمان بدون عمل كذب، كذب. من يدعي أنه مؤمن ولا يبرهن على إيمانه ولو بعمل واحد فقط، سجدة واحدة على الأقل، سجدة واحدة، يعني أنت تخيل إنسان عمره 80 سنة لم يسجد لله سجدة واحدة، لم يضع جبهته سجدة واحدة على الأرض، صعب، يعني صعب أن مثل هذا يحكم بإسلامه. وإذا كان يعني السلف قد يعني كفروا من ترك الصلاة بالكلية فقط صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويستدلون بأحاديث كثيرة وحكموا بكفر من ترك عبادة واحدة وهي الصلاة، فكيف بمن ترك كل شيء، كل شيء، يعني مسلم فقط بالهوية. فهذا أيضا محل إجماع عند السلف أنه ليس مسلما، ليس مسلما. وإنما خالف فيه المرجئة قديما، وبعض من تأثر بالمرجئة من المعاصرين. ثم قال الشيخ والفرق بين أقوال القلب وأعماله. هذا إشكال قد يرد، وهو نحن عرفنا أن القلب له عمل وله قول، وأن قوله هو الاعتقاد، وأن عمل القلب هو النية، عرفنا هذا قبل قليل. فقد يقول قائل ما الفرق بين أقوال القلب وأعماله؟ قال أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها ويعتقدها، وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله، وهي محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه. وأعمال القلب تنشأ عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان، ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان. هذا كلام صحيح، وهي أن سلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يعني هو المركز. فمن ادعى صلاح قلبه، من قال أنا قلبي مؤمن وأنا قلبي صالح وأنا قلبي تقي ونقي إلى آخره، لا بد أن يظهر أثر هذا الصلاح القلبي أين؟ في الجوارح. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يرون أن الإيمان الباطني متلازم مع الإيمان الظاهري، لا بد، هناك ترابط وتلازم بين الإيمان في الباطن وبين الإيمان في الظاهر. فإذا كان الإيمان في الباطن معدوما فسينعدم الإيمان في الظاهر، إلا في حال المنافقين الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق والعياذ بالله باطنه كفر محض وظاهره إيمان حسب ما يرى الناس. وإن كان إيمانه في القلب قويا ومرتفعا جدا فلا بد أن يؤثر هذا عليه، على ظاهره لا بد أن يؤثر. وأنا لا أعني بالمظهر فقط ما يركز عليه الناس، الناس دائما يركزون فقط على قضية إعفاء اللحية والثوب، هذا جزء من الإيمان، جزء يسير من الإيمان، لكن ليس هو فقط الإيمان، هناك أشياء كثيرة جدا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد والصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين والصدق في المعاملة والأمانة وأشياء كثيرة جدا، يعني منهج حياة كامل، منهج حياة كامل. يعني هذه مسألة أخرى أيضا، وهي أن معيار الإيمان عند الناس الآن يعني منظور ضيق جدا، وهم أنهم يحكمون على إيمان الشخص يعني باللحية وبالثوب فقط، وهذا خطأ، هذا خطأ. لا ننكر أن اللحية والثوب هي من السنة ومن الدين صحيح، ولكن ليست هي المعيار الكلي، ليست هي المعيار الكلي. الذي كنت أريد أن أقوله أن الإيمان إن عدم في القلب فلا بد أن يعدم في الظاهر إلا في حال المنافق، وإن كان في القلب قويا فإنه سيقوى أثره على الظاهر، وإن كان إيمانه في القلب متوسطا أو ضعيفا فلا بد أن يؤثر أيضا هذا على ظاهره. فنحن لا نلغي أمر المظهر نهائيا، فنقول الإيمان في القلب كما يقول الناس، كلما قلت شيء يقول الإيمان في القلب ولا يهم المظهر، هذا ليس بصحيح. يعني يرتكب بعض الناس مثلا بعض المخالفات فحين تنصحه يقول الإيمان في قلب، صحيح الإيمان في القلب، لكن لو كان الإيمان في القلب جيدا يجب أن يؤثر في الظاهر. فمثلا بعض الأخوات حين تنصح مثلا بأن لا تلبس مثلا الحجاب أو لا تحتشم، فتقول الإيمان ليس في الحجاب وإنما الإيمان في القلب، هذا خطأ، ليس بصحيح. الإيمان في القلب وأيضا في الحجاب، لأنه لابد أن يظهر أثره، وهكذا. وفي نفس الوقت لا نبالغ في قضية الاغترار بالمظهر، فبعض الناس يعني عنده أهم شيء هو المظهر وهو قضية اللحية والثوب وكأنها ركن من أركان الإسلام ويبالغون في هذا الأمر، هذا أيضا خطأ، المبالغة في هذا الأمر خطأ، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسط. هذا هو مذهب أهل السنة في تعريف الإيمان. ثم قال الشيخ: أقوال الناس في تعريف الإيمان، وأحال في الحاشية عندكم على مجموعة من كتب العقائد المهمة كشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل والشريعة للأجري وكتاب الإيمان لابن تيمية نفس المصنف والتوسط والاقتصاد للشيخ علوي الثقاف من المعاصرين. هذه الكتب التي حال عليها المحقق هي من كتب العقائد المهمة، خصوصا الكتب الأولى، فالكتاب الأول والكتاب الثاني والثالث هذه من كتب السلف، من الكتب التي تذكر عقائد أهل السنة بالإسناد. وكتاب الإيمان لابن تيمية وهو إن كان متأخرا لكنه أيضا من الكتب المهمة في معرفة حقيقة الإيمان والرد على الطوائف المخالفة وهم المرجئة. ف فهو نقل لنا من هذه الكتب الخلاصة وهي أقوال الناس في تعريف الإيمان. عند أهل السنة والجماعة أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. هذا واضح؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان لا إله إلا الله وعمل بالأركان كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك. هذا مذهب السنة. الثاني عند المرجع. المرجع طبعا أنواع، لكن منهم من يقول أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط. ماذا أخرجوا؟ نعم، أخرجوا الأعمال بالكلية. لذلك عندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، ليس فقط مؤمن بل كامل الإيمان. يعني عندهم عند المرجع أن من شرب الخمر وأكل الربا وعق والديه أنه مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأنهم أصلا عندهم الإيمان عبارة عن قول باللسان واعتقاد في القلب، لا يدخلون في تعريف الإيمان ماذا؟ العمل. فالعمل عندهم أصلا ليس مؤثرا لا سلبا ولا إيجابا، فعمله الصالح لا يزيده شيئا، هكذا يعتقدون، وسيئاته لا تنقص من إيمانه. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. واضح؟ طبعا هو مذهب باطل يعني، ويعني لا نحتاج إلى أن نطيل في بيان بطلانه لأنه واضح البطلان. الثالث من المذاهب المخالفة عند الكرامية، هذه كلها مذاهب مخالفة لأهل السنة، بعضهم موجودون وبعضهم انقرضوا. الكرامية يقولون أنه نطق باللسان فقط. يعني بناء على هذا الكلام من يكون مسلما؟ من؟ المنافق. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد، يشهدون بهذا الشيء. وما ذاك الله عز وجل يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال عنهم والعياذ بالله أنهم في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم آمنوا ونطقوا بلسانهم. طيب، ولا يدخلون القلوب ولا الأعمال الجوارح. عند الجبرية وهم الجهمية منهم بالتحديد، أنه الاعتراف بالقلب أو مجرد المعرفة في القلب. يعني هذا ما يقولون، هذا يعني ميعوا القضية إلى آخر درجة. هؤلاء يقولون مجرد أن يؤمن ويعترف بقلبه حتى لو لم ينطق، حتى ولو لم يعمل أي شيء، هذا مؤمن. على هذا الكلام من يكون مؤمنا؟ إبليس. لأن إبليس قال الله عز وجل ربي بما أغويتني. فإبليس يقر ويعترف بالله عز وجل ربا، ويؤمن بباطنه يؤمن بالله عز وجل. فعلى قولهم يكون أيضا فرعون مؤمنا، لأن فرعون يقر بوجود الله عز وجل لكنه كان يكابر، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى أيضا في أواخر سورة الإسراء لما خاطبه موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن على هذا المذهب، وهو مذهب يعني من أفسد ما يكون، يكون إبليس مؤمنا ويكون فرعون مؤمنا ويكون حتى النصارى مؤمنين واليهود مؤمنين وكل الدنيا مؤمنون، لا فرق بين المؤمن وبين الكافر. وهذا المذهب يعني يحرصون على إظهاره الآن، يحرصون على إظهاره الآن يعني لمآرب سياسية وغيرها. المذهب الخامس والأخير عند المعتزلة أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قد يقول قائل ما الفرق بيننا وبين المعتزلة؟ نفسنا بالضبط. نقول الفرق بينه وبينهم، يقول والفرق بينهم أي المعتزلة وبين أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم، وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخلد في النار إذا دخلها. نحن عرفنا مرارا أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة وهو شارب الخمر والزاني إلى آخره، أهل السنة لا يكفرونه، يقولون هو مسلم ناقص الإيمان، هذا في الدنيا. في الآخرة أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ثم مصيره في الآخرة للجنة. أما المعتزلة فهم يتفقون معنا نظريا في تعريف الإيمان، لكنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا خرج من الإيمان ولم يدخل فيه، ولم يدخل في إيش؟ ولم يدخل في الكفر. قلنا هذا مرارا، قلنا هو عندهم في منزلة بين المنزلتين، مذهب فلسفي يعني. يقولون إن بقي هكذا ومات على حاله فهو في الآخرة كافر مخلد في النار وعياذ بالله، ويتفق معهم الخوارج في الآخرة. هؤلاء هم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن. وكل هذه أقوال باطلة، والحق ما قاله أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة، يعني هناك أدلة كثيرة جدا تدل على صحة مذهب أهل السنة في تعريفهم للإيمان وفي مذهبهم أمام مرتكب الكبيرة. وقوله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه المسألة الثانية. الآن انتقلنا إلى المسألة الثانية، وهي هل الإيمان ثابت شيء واحد إما أن يأتي كله أو يذهب كله، أم هو قابل للزيادة والنقصان؟ أهل البدع يخالفون في هذا. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان، فتزيده الطاعة وينقص بالمعصية. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا نص صريح أن الإيمان إيش؟ يزيد. هم يقولون أحضر لي آية تقول أن الإيمان ينقص، هل توجد آية صريحة في هذا؟ يعني هو بالعقل الشيء إذا كان قابلا للزيادة فهو قابل إيش؟ للنقصان. هذه واحدة. ثانيا، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أفضل حديث لا أذكره الآن، لما قال يسلبنا، يعني أسلب للب الرجل العاقل من إحداكن، وقال عن النساء إنهن ناقصات عقل ودين. طيب قوله ناقصات عقل ودين، الدين ما هو؟ هو الإيمان. فهذا الحديث صريح أن الإيمان ينقص. ثالثا، أنت أصلا بنفسك حتى لو تجد آية ولا حديث، ألا تشعر في نفسك أن إيمانك أحيانا يزيد وينقص؟ صح ولا؟ حين تقترب من الله عز وجل وتكثر من الطاعات وتكثر من الصيام وقراءة القرآن، ألا تشعر بروحانية، بشيء يزيد في قلبك؟ هذا شيء يعني نحن نحس به. وحين ترتكب المعاصي تشعر أن إيمانك إيش؟ ينقص. فلماذا نكابر يعني؟ لماذا مكابرة؟ السبب أنهم عرفوا الإيمان بتعريف وأخرجوا منه الأعمال، فالأعمال أصلا غير داخلة عندهم، فكيف يزيد وينقص؟ هو أصلا لا يدخل في الإيمان فضلا عن أن يزيد وينقص. وهذا الاستدلال يعني، وهو الاستدلال بالأمور التي تكون في النفوس، كان يذكره بعض العلماء. مما يذكر في ذلك أن أحدهم يعني من أهل البدع الذين ينكرون علو الله عز وجل، يعني المسلمون يقولون أن الله عز وجل في السماء، فكان أحد أهل البدع ينكر هذا، وكان في مجلس ويذكر الأدلة على أن الله عز وجل ليس في السماء، فقام له أحد العلماء وقال له دعك من هذه الأدلة، يعني أنا إذا ذكرت لك الأدلة لن تعجبك، ستقوم بالتأويل، وأنت إذا ذكرت لي الأدلة أيضا لن نتفق، لن نصل لشيء، لن نصل للنتيجة، فدعنا الآن من هذه الأدلة، لكن أخبرني عن الشيء الذي يجده الإنسان في نفسه وهو أنه حين يصاب بالكرب أو حين يقع في ضائقة يجد في نفسه حاجة ضرورية تقول له اتجه إلى السماء، صح ولا؟ يعني يجد في نفسه شيء لا شعوريا هو يرفع رأسه إلى السماء، صح ولا؟ فقال هذا يعني أخبرني من الذي غرس هذا الشيء في نفوس البشر المسلمين والكفار. هل الكافر إذا ضاق به الأرض يحفر في الأرض ينظر في الأرض؟ الكل يتجه إلى السماء. إذن النفوس بطبيعتها مركوزة على أن هناك قوة خارقة في السماء، هذه القوة الخارقة نحن نقول الله عز وجل، وهؤلاء يسمونها بتسميات أخرى. فأخبرني هذا ماذا نفعل به؟ من الذي غرسه في نفوس الناس؟ أهل السنة هم الذين علموا هؤلاء الملايين؟ فقال حيرتني. يعني هذا كلام يعني لا نستطيع أن نكابر، هذا شيء موجود في النفوس. حيرني الهمداني. طيب، إذا الإيمان يزيد وينقص، وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وغير ذلك من الأدلة، وإثبات الزيادة كما قلنا يستلزم إثبات النقص. طيب، ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ كثيرة، معرفة الله بأسمائه وصفاته، النظر في الآيات الكونية والشرعية، كثرة الطاعات، ترك المعاصي إلى آخره، هذه أسباب زيادة الإيمان. وأسباب نقص الإيمان عكس هذه الأمور التي ذكرناها. طيب، لم يذكر هنا المصنف من خالف أهل السنة في هذه المسألة. خالفهم المرجئة فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم، وهناك أقوال أيضا أخرى لعلنا نعرفها في كتب أوسع. وقوله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، أي وأهل السنة والجماعة مع أنهم يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هم مع ذلك لا يحكمون بالكفر على من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة بمطلق ارتكابه المعاصي التي هي دون الشرك والكفر مهما كثرت، مهما فعل من الكبائر حتى لو كانت كثيرة، ما دام يتجه للقبلة وينطق بالتوحيد ويصلي فلا نحكم عليه بالكفر، حتى لو قتل المئات، حتى لو زنى كثيرا، حتى لو أكل ملايين من الربا، فهو فاسق ناقص الإيمان ما دام موحدا بقلبه ولسانه وأعماله. كما يفعله الخوارج حيث قالوا من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها. هؤلاء الخوارج تشددوا في هذا الأمر، كانوا يعني هي من أوائل الفرق التي ظهرت، أدركهم علي رضي الله عنه وقاتلهم، وكانوا شر الناس هم في ذاك الزمن الخوارج. يعني لاحظ أنهم كانت وظيفتهم قتل الصحابة، يرون أن هؤلاء الصحابة يعني كانوا يرون عليا رضي الله عنه من أفجر خلق الله وعز بالله، من أبعد الناس عن الشريعة، ويتقربون إلى الله بقتل علي، وهم الذين قتلوا عليا رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم قتل علي، وهذا عبد الرحمن بن ملجم قبل أن يقتل كان يقول لهم اتركوا لي لساني كي أذكر الله، يعني إذا تريدون تعذيبي أو قتلي فعلوا ما شئتم لكن اتركوا لي لساني فقط كي أذكر الله، كان يعني عابدا وتقيا وزاهدا إلى آخره. سبحان الله، هؤلاء يعني كما يقول عنهم ابن كثير يقول عن الخوارج، يقول هؤلاء من عجائب خلق الله، من عجائب خلق الله، شيء عجيب. سبحان الله، الخوارج شيء عجيب، وقصصهم يعني أعوذ بالله شنيعة، وبعضها مضحكة وبعضها يعني مستهجنة. يعني قتلوا عليا رضي الله عنه، وكذلك يعني قتلوا عثمان رضي الله عنه قبله، وقتلوا سادات الناس ويتقربون إلى الله عز وجل بهذا الشيء، ويرون أنه من أفضل الطاعات ومن أفضل القربات وأفضل من قتال يهود والنصارى. هؤلاء الخوارج وهم الذين الآن يعني يقتلون المسلمين، يقتلون المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فيعني هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية كانوا يعني من أخبث الفرق المنحرفة، وكانوا متشددين، وكان عندهم غلو شديد في الدين، وظهورهم من علامات صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عنهم من دلائل النبوة، ووصفهم وصفا دقيقا، وصفهم وصفا دقيقا، وصف ما يعني هيئتهم واعتقاداتهم وبعض من مظاهرهم، شيء عجيب سبحان الله. يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، يخاطب الصحابة يعني يقول عن صحابة أنتم حين ترون هؤلاء ستحتقرون صلاتكم، مع أنهم صحابة، وهؤلاء الخوارج ليسوا بصحابة. فيعني أمرهم عجيب جدا. فأهل السنة يرون أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فالعاصي أخ لنا في الإيمان. واستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. المعنى أن الجاني إذا عفى عنه المجني عليه أو وليه عن القصاص ورضي بأخذ المال في الدية، فعلى مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف، وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة. هذا معنى الآية الإجمالي تتحدث عن القصاص. لكن ما الشاهد من الآية ووجه الاستدلال من الآية؟ أنه سمى القاتل أخا للمقتول، مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا لم تزل معه الأخوة الإيمانية. إذن الخلاصة أن القرآن سمى القاتل مع أنه مرتكب لكبيرة سماه أخا للمقتول، فهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا. نعم. ووجه الاستدلال من الآية أنه نعم. واستدل الشيخ أيضا بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن الاقتتال قد يحصل بين المؤمنين، وهذا لا يخرجهم من الإيمان. مع أن ما حكم قتال المؤمنين بعضهم لبعض؟ من كبائر الذنوب، صح؟ من كبائر الذنوب. ومع ذلك الله عز وجل وصفهم فقال: وإن طائفتان من المؤمنين، فأعطاهم اسم الإيمان، أعطاهم اسم الإيمان، فأصلحوا بينهما الآيتين. ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين أنه سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والبغي بينهم، وسماهم إخوة للمؤمنين بقوله: فأصلحوا بين أخويكم. ففي هذه الآية إثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة، وإثبات الأخوة أيضا لمرتكب الكبيرة. ومعنى الآية إجمالا أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين، فعلى المسلمين أن يسعوا في الصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله، فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه. فإن رجعت تلك الطائفة عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله، ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى. ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلتين، فقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا إن الله يحب العادلين. إذن قسط هنا بمعنى العدل. وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية ذكرت بعد هذه المسألة، مسألة الاقتتال، جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح. والمعنى أنهم يرجعون إلى أمر واحد وهو الإيمان، فهم إخوة في الدين، فأصلحوا بين أخويكم، يعني كل مسلمين كل مسلمين تخاصما وتقاتلا. وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقها فيما فوقهما بطريق الأولى، واتقوا الله في كل أموركم لعلكم ترحمون بسبب التقوى. وقوله ولا يسلبون، يعني أهل السنة، الفاسق الملي يعني الذي على ملة الإسلام، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني لا يقولون عن مرتكب الكبيرة ليس بمسلم، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. أي ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون، أي لا ينفون عن الفاسق. الفسق هو الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله، والمراد بالفاسق هنا الذي يرتكب بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة مع اعتقاد حرمة ذلك. هذا القيد لابد منه، أن مرتكب الكبيرة الذي لا نكفره هو الذي يقع في الكبائر مع إقراره أنه يرتكب المحرم. أما لو أنه كان يشرب الخمر معتقدا أن الخمر حلال، فهل هذا مسلم؟ لا. طيب، اعتقد أن الخمر حلال لكنه لم يشربها، أيضا ليس مسلما، لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه محرم. الملي الذي هو الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة والجماعة لا يسلبونه الإسلام بالكلية فيحكمون عليه بالكفر كما تقوله الخوارج في الدنيا، ولا يخلدونه في النار، أي يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم خروجه منها إذا دخلها كما تقول المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة يرون أن الفاسق لا يسمى مسلما ولا كافرا، بل هو عندهم بالمنزلة بين المنزلتين، هذا حكمه عندهم في الدنيا. أما حكمه عندهم في الآخرة فهو مخلد في النار، والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة وقد مر بعضها وسيأتي ذكر بقيتها. ثم بين الشيخ رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بأدلته من الكتاب والسنة، فقال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني إذا أطلق الإيمان فإنه يدخل فيه الفاسق والصالح، كما يقال مثلا الإيمان خير من الكفر، فهنا كلمة الإيمان يدخل فيها الصالح وماذا والفاسق. كما ذكرنا أمس، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هنا المؤمن يدخل فيه من الصالح والفاسق. طيب، أي مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص كله، الناقص هو الفاجر والكامل هو الصالح، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، لم يقل تحرير رقبة مؤمنة كاملة إيمان كامل، لم يقل هذا وإنما أطلق. فإن من أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق فاسقا فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ككفارة الظهار والقتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، يعني مثلا من قتل شخصا فيوجد من ضمن إجراءات الكفارة تحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة، فلو أنه أعتق عبدا فاسقا باتفاق العلماء العتق صحيح، فهذا يدل على أن كلمة مؤمنة تشمل الفاسق والصالح، لأن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. وقوله وقد لا يدخل، هذا الآن الاستعمال الثاني، وأحيانا نستعمل كلمة الإيمان فلا يدخل فيها إلا المؤمنون الكاملون، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل قول الله عز وجل هنا في هذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فمن الذي يستحق هذا الوصف، الكامل الإيمان أم ناقص الإيمان؟ كامل الإيمان. وقد لا يدخل أي فاسق الملي في اسم الإيمان المطلق، أي إذا أريد بالإيمان الإيمان المطلق الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون أي الكامل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، لأن المراد بالإيمان المذكور في الآية الكريمة الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه الفاسق لأن إيمانه ناقص. ولنرجع إلى تفسير الآية الكريمة، قوله تعالى إنما أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه، إنما المؤمنون يعني هذا حصر حصر هذه المسألة في هؤلاء. فإنما أداة حصر إنما الأعمال بالنيات. المؤمنون الإيمان الكامل إذا ذكر الله أي ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه وجلت قلوبهم. الوجل هو الخوف أي خافت. وإذا تليت عليهم آياته أي قرأت آياته منزلة أو ذكرت آياته الكونية مثل الشمس والقمر زادتهم إيمانا أي زاد إيمانهم بسبب ذلك. وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون جميع أمورهم إليه لا إلى غيره. ثم ذكر الشيخ دليلا من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قوله حين يزني هذا قيد قيده بهذا الظرف ظرف الزمان فهو في وقت الزنا ليس إيمانه كاملا ليس إيمانه كاملا. هذا يعني كلام دقيق جدا من سلم قال لا يزني الزاني حين يزني لم يقل لا يزني الزاني وهو مؤمن لم يقل هكذا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني في وقت ارتكاب جريمة الزنا فهو ليس مؤمنا إيمانا كاملا لأنه لو كان مؤمنا إيمانا كاملا لم يرتكب هذه الجريمة. لكنه بعد انتهاء جريمة الزنا ربما يعود له الإيمان الكامل صح ولا؟ كما شبه ابن عباس أو غيره الإيمان في حالة الزنا يقول أنه يرتفع عن الزاني مثل السحابة أو مثل القبة. فإذا يعني انتهى من هذه الجريمة رجع له. وكثير سبحان الله من أصحاب القلوب الحية بعد أن يرتكب الجريمة سواء كان الزنا أو قتل أو شيء يأتيه ماذا؟ الندم الشديد صح ولا؟ في الغالب إذا كان قلبه حيا فإنه بعد فراغه من جريمة الزنا أو القتل أو شرب الخمر أو شيء من هذه الأمور يأتيه ندم شديد. هذا الندم الشديد هو توبة والتوبة من الإيمان فيرجع له إيمان. وقد يكون إيمانه كما يقول ابن تيمية وغيره يقول يعني أن كثيرا ممن رجع إلى الإيمان بعد وقوعه في الفسوق قد يكون أفضل إيمانا ممن لم يجرب الفسوق وهذا واقع مشاهد. لذلك تجد الكفار الذين يسلمون أفضل حالة من المسلمين الذين ولدوا على الإسلام صح ولا لا؟ وهكذا المسلم الذي وقع في الفجور والمعاصي سنين ثم تاب ورجع إلى دينه تجده أفضل حالا كثيرا من الأحوال أفضل حالا من الذي منذ أن ولد وهو على الطاعة. لأنه يعني هذا الذي رجع إلى الدين ذاق طعم المعصية فذاق الذل في المعصية وذاق الضيق في المعصية فلما رجع إلى إيمانه رجع له بقوة. وهذا أشار له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض آثاره. إذن هنا قوله لا يزني الزاني حين يزني يعني في وقت الزنا أما قبل الزنا وبعد الزنا فالحال مختلف إلى آخره أي كامل الإيمان. فالمنفي هنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيمان لا جميع الإيمان. نحن لا ننفي عن الزاني جميع الإيمان لا هو عنده إيمان قليل ناقص بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر. العلماء أجمعوا على أن الزاني يرث ويورث فهذا دل على أنه مؤمن مسلم. فقد دل الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان كامل عنهم. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك. فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب. وقوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف إلى آخره هذا يشرح الحديث الآن. النهبة بضم النون هي الشيء المنهوب فعل بمعنى مفعول. والنهب هو أخذ المال بالغلبة والقهر يعني الفرق بين النهب والسرقة. السرقة تكون خفية بطريقة ماكرة بحيلة هذه السرقة. أما الذي يأتيك ويأخذ منك المال بالقوة هذا لا يقال له سارق يعني لغة لا يقال له سارق. الذي يأتيك ويضربك ويأخذ منك المال بالقوة هذا منتهب أو مغتصب مغتصب. أما السارق لا، السارق يأتيك بخفية ويأخذ منك الشيء من حيث لا تشعر. أخذ المال بالغلبة والقهر، ذات شرف أي قدر، وقيل ذات استشراف، يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم، يعني لمنزلة هذا المال الناس ينظرون إليه، يعني مال ثمين جدا بحيث أن أنظار الناس تتطلع إليه. فيأتي شخص وينتهب منك هذا الشيء، مثل سيارة مثلا، إنسان عنده سيارة مثلا تلفت الأنظار غالية، شراها بحر ماله، فيأتي منتهب ويأخذ منه هذا المال بالقوة والغلبة والقهر. فهذا الذي نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال أنه لا يفعل هذا الشيء رجل صاحب إيمان كامل. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صور الشيء المنتهب بأنه شيء يعني غالي جدا رفيع له قدر، بحيث أن الناس كلهم تتشوف إليه، ليس مثل أن ينتهب الإنسان شيئا حقيرا مثل مسواك مثلا. المسواك يعني بريال واحد، فلو جاء شخص وانتهبه منك لن يكون حزنك وضررك مثل من ينتهب منك السيارة مثلا. طيب، ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر النتيجة للبحث السابق واستخلص الحكم بقوله في حق الفاسق الملي، ونقول يعني خلاصة الكلام، هو مؤمن يعني صاحب الكبيرة، هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه يعني بسبب إيمانه، فاسق بكبيرته يعني بسبب كبيرته. وهذا هو الحكم العادل، هذا هو العدل، أن لا نكفر مرتكب الكبيرة وفي نفس الوقت لا نقول أنه مثل إيمان جبريل، جمعا بين النصوص التي نفت الإيمان عنه كحديث لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، والنصوص التي أثبتت الإيمان له، وآية القصاص وآية حكم البغاة السابقتين. يعني حتى نوفق بين النصوص، نحن عندنا نصوص تنفي الإيمان عن الزاني، وعندنا نصوص تدل على أن الزاني مؤمن، هل النصوص الشرعية تتناقض؟ لا، فلا بد أن نوفق بينهم. فكيف نوفق بينهم؟ نقول حين جاءت النصوص بنفي الإيمان عن الزاني فالمراد بالإيمان هنا الإيمان إيش؟ الكامل، وحين أثبتت الإيمان له فالمقصود بالإيمان إيش؟ الناقص أو أصل الإيمان، أصل الإيمان. وبناء على ذلك فلا يعطى الاسم المطلق أي اسم الإيمان بالكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، يعني لا يسلب كل الاسم أي الإيمان الناقص، فيحكم عليه بالخروج من الإيمان كما تقوله المعتزلة والخارج والله أعلم. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، هذا الخلاصة، مطلق الإيمان إيمان مطلق، هذا يلخبط، هذه مصطلحات منطقية من علم المنطق، هذه المصطلحات، مصطلح المطلق مطلق الشيء والشيء المطلق هو كلام عقلي صحيح، وهذه المصطلحات استعملها علماء الإسلام لما رأوا أنها صحيحة فانتشرت في كتب المسلمين، فحتى لا يشوش على الطالب لخصه الشيخ فقال الإيمان المطلق نقصد به الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان نقصد به الإيمان الناقص، هذا باختصار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء.